موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 49 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 20 من شهر ربيع الآخر من 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا وإياكم أيها الفضلاء في الدرس الماضي إلى كتاب الجنائز، وأخذنا ما يتعلق بآداب المريض وما يفعل عند المحتضر وما يفعل بالميت قبل غسله، ثم وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. والمؤلف رحمه الله تعالى شرع الآن في ذكر غسل الميت، وقد تقدم أن غسل الميت فرض كفاية، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي وقصته دابته، حيث قال: غسلوه كفنوه في ثوبيه، ثم قال: نعم، وغسلوه بماء وسدر. فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولكنه لا يلزم كل أحد، وإنما يلزم بعض المسلمين، فإن قاموا به وكفى سقط الإثم عن الباقين. قال رحمه الله: ستر عورته. وستر عورة الميت أمر واجب، وهذا محل اتفاق بين العلماء، ولهذا قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه خلافا. فلا يحل لا للمغسل ولا لغيره أن ينظر إلى عورة الميت، ولأن الميت له حرمته ميتا كما أن له حرمة وهو حي، فكما أنه لا ينظر إلى عورته وهو حي فكذلك وهو ميت. قال رحمه الله: وجرده، أي يجرده من سائر ثيابه سوى ما يتعلق بعورته. ودليل هذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عندما اختلفوا في تجريد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا. فقولهم كما نجرد موتانا فيه دلالة على أن الأصل أنهم كانوا يجردون أمواتهم، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلخصوصية في جنازته لم يجرد عليه الصلاة والسلام، وإنما غسل بثيابه كما هو معلوم. وكذلك قالوا: لأن في التجريد مصلحة، حيث يكون التغسيل أتم وأكمل وأنظف وأبلغ، فكان في تجريده هذه المصلحة، فهو يجرد لكن يغطى بعد ذلك بثوب ويغسل. وينبغي أن يستر عن العيون كما قال المصنف: وستره وستره عن العيون، فيكون في محل محجوب عن الناس، كأن يكون في غرفة أو الآن في مغاسل الموتى، ولا يغسل هكذا على الملأ يراه القاصي والداني، هذا أمر لا يحل. وبعض العلم راه مكروها، وبعض العلم راه على أنه محرم. والعلة في ذلك في ستره عن العيون حتى لا يظهر منه ما يستكره حتى لا يظهر منه ما يستكره. الحي يستطيع أن يحجب ما يكرهه الناس عن رؤيتهم، لكن الميت لا يملك ذلك، فلهذا لا يغسله مغسله إلا في مكان مستور مغطى حتى لا يظهر منه ما يستكره. وهو يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. قال رحمه الله: ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. الأصل أنه لا يحضر ذلك الميت إلا من يغسله، فإن قال المغسل: أحتاج إلى من يعينني، قلنا: لا بأس، يأتي معك من يعينك، من يقرب لك الماء أو يقرب لك ما تحتاجه من كافور أو سدر أو نحو ذلك، أو يساعدك في تقليب الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام قد اشترك في غسله أكثر من واحد كما هو معلوم: العباس والفضل وعلي وأسامة، فمنهم من يقلب ومنهم من يغسل وهكذا، ومنهم من يقرب الطهور. فالمقصود أنه لا بأس أن يحضر من يعين، ولكن ثمة مسألة خلافية بين العلماء، وهو: هل يدخل إلى ذلك المغتسل من يكون له مصلحة في حضوره كترقيق قلبه ونحو ذلك؟ وهذا يفعله بعض المغسلين، حيث ينظر إلى أقارب الميت، فإن رأى منهم يعني من يدخن مثلا، أو من على سيما مثلا بعض التقصير، فهو يدخله معه إلى المغسلة رجاء أن ينتفع عندما يرى ميته وهو يقلب وهو يغسل، لعله ينتفع بذلك. فهل هذا سائغ أو غير سائغ؟ مع أنهم لا ينتفعون به، لا يستفيدون منه، فهناك المغسل وهناك المعين، وإنما حضوره لنفع نفسه لا لنفع الميت. فالأصل أن هذا الباب لا يفتح على مصراعيه، لو كان هناك مصلحة ملحة ودخل القليل كالواحد ونحو ذلك، فلعل الأمر في هذا واسع، ولكن أن يفتح المجال حتى يكون الميت فرجة فيدخل الفئام من الناس بزعم أنه يتعظون، فلا، لأن الأصل أنه يغسل في مكان بعيد عن العيون. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه. فمن الأشياء التي يفعلها المغسل أنه يرفع الميت إلى قرب جلوسه، ولم يقل إلى جلوسه، لأن هذا قد يضر به، يعني قد يؤثر عليه في تكسير شيء من عظامه ونحو ذلك، وإنما إلى قرب جلوسه. والمصلحة في هذا في أنه يرفع من تلقاء رأسه حتى يكون قرب الجلوس، هو حتى يخرج ما تهيأ للخروج، لأنه بعد ذلك قال: ويعصر بطنه برفق. فرفع رأسه يعينه على أن يخرج منه ما قد تهيأ للخروج. قال رحمه الله: ويكثر صب الماء حينئذ. عندما يرفعه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، فيبدأ الخارج الذي قد تهيأ بالخروج، فحينئذ ينبغي أن يكاثر صب الماء حتى تزول تلك النجاسات. وبعض أهل العلم أيضا ذكر أنه ينبغي أن يكون هناك بخور وأطياب حتى تزول هذه الرائحة، فلا يتأذى بها المغسل ولا المعينون. قال رحمه الله: ثم يلف على يده خرقة فينجي. والعلماء مختلفون كم خرقة يغسل بها الميت، فمنهم من قال خرقتان: خرقة ينجيه بها، وخرقة لباقي بدنه. ولا يحل أن يجعل الخرقة لباقي البدن هي الخرقة التي كانت للتنجية، لأن هذا يزيده تنجسا وتلوثا. ومن أهل العلم من قال: بل ثلاث خرق: خرقة للقبل، وأخرى للدبر، وثالثة لسائر البدن. والأمر في هذا واسع، المهم أن لا يجعل خرقة التنجية هي خرقة بقية البدن، فعلى أقل تقدير يكون له خرقتان، وإذا احتاج إلى أكثر من ذلك لكبر أو سمن أو نحو ذلك، فيأتي بخرق غيرها، وتكون هذه الخرقة إخوة غليظة ويلفها على يده حتى لا يتحسس عورة الميت بيده، فتكون هذه الخرقة غليظة. وبعض الإخوة يسأل عن القفاز، هل ينوب مناب الخرقة أم لا؟ القفاز إن كان رقيقا فلا ينوب، لأنه سيتحسس عورة الميت، وإنما يجعل قفازا غليظا أو خرقا ويلفها على يده حتى لا يتحسس تلك العورة. قال رحمه الله: ولا يحل مس عورة من له 7 سنين. وهذه قاعدة قد تقدمت معنا، أن من كان دون 7 فإنه لا حكم لعورته، كما نص عليه علماء المذهب. من كان دون 7 فلا حكم لعورته. معنى هذا يعني من كان دون 7 فلا حرج في أن يمس عورته أو ينظر إليها إذا احتاج إلى ذلك، وإنما الكلام المتقدم على من كان قد بلغ 7 سنين فأكثر، سواء كان من جنس الرجال أو جنس النساء. وتقدم معنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن المعول عليه في هذا ليس السن، وإنما هو أحسنتم نعم وقضية هل هو محل شهوة أو لا، يعني هل بلغ هذا الميت مبلغا يشتهى أو لا، سواء كان ذكرا أو أنثى. فالمقصود أن الأصل أن من لم يبلغ 7 سنين ولم يكن ذا جسم كبير، فإنه إذا احتاج المغسل أن يرى عورته أو أن يمسها فلا حرج، هكذا نص أهل العلم، وهذا كله عند الحاجة. أما من كان قد بلغ 7 سنين فأكثر فإنه لا يمس عورته إلا بخرقة قد لفها على يده. قال رحمه الله: ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. أما العورة فإنه لا يحل أن يمسها إلا بخرقة، يكون هناك حائل. وأما بقية البدن فالأكمل ألا يمس بقية بدنه إلا بحائل أيضا. فالخرقة الأولى للعورة واجبة، والخرقة التي تكون لبقية البدن على وجه الاستحباب. قال رحمه الله: ثم يوضيه ندبا. ثم يوضيه ندبا، الآن قد انتهى من تنجية الميت فينتقل إلى ما بعده وهو الوضوء. كما أن الحي يستنجي أولا ويزيل ما قد علق في عورته من النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ، كذلك حال الميت، فإنه الآن يوضئه بعد أن أزال ذلك الخارج. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم عطية عندما غسلت ابنته عليه الصلاة والسلام، قال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. فأخذ منه العلماء توضئت الميت، ابدأنا بميامينها، بميامينها يعني بالأعضاء اليمنى منها ومواضع الوضوء. قال رحمه الله: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، حتى لا يتوهم متوهم أنه يوضئه على حالة الحي. الحي يستنشق ويتمضمض ويستنثر، يعني يدخل الماء إلى أنفه ثم ينثره ويدير الماء في فمه، لكن الميت لا يستطيع أن يفعل هذا، فهو لا حراك فيه. فهل يقوم المغسل بإدخال الماء في فمه وفي أنفه؟ الجواب لا، كما نص عليه علماء الحنابلة، بل قالوا يجعل شيئا من الماء على أصبعيه حتى تبتلى، ثم يجعل ذلك بين شفتيه فيمسح أسنانه، أو يأتي بقطنة ويجعل فيها ماء ويمسح أسنانه، فمسحور الأسنان يقوم مقام المضمضة. وكذلك يجعل شيئا من الماء في طرف المنخرين يقوم مقام الاستنشاق. ومن أهل العلم من قال بل يدخل الماء إلى فمه وإلى أنفه، لكن الصواب مذهب الحنابلة في هذا، لأن إدخال الماء إلى أنفه أو فمه يوصل ذلك الماء إلى الجوف، ف يتحرك بطنه ويخرج الخارج من جديد وهكذا، والأولى أن لا يفعل هذا. قال رحمه الله: ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، يعني لا يدخل الماء إلى فمه ولا إلى أنفه. قال: ثم ينوي غسله ويسمي. ثم ينوي غسله ويسمي. والآن النية جعلها بعد أن انتهى من الوضوء، لكن لو رجعنا إلى الأصل، إلى أصل المختصر، أصل الزاد، ما أصل الزاد؟ ها يا إخوة، أصل الزاد ما هو؟ المقنع. وقد ذكر ابن قدامة في المقنع أن هذه النية تكون قبل التوضئة، لأن الوضوء تابع للغسل، ومن المعلوم أن الغسل غسلان: غسل كامل وغسل مجزئ. فإذا أصابتك جنابة وأنت حي وأردت أن تغتسل غسلا كاملا فإنك تنوي الغسل، ثم بعد ذلك ماذا تصنع؟ تتوضأ، تتوضأ بعد أن تفيض الماء على رأسك، تتوضأ ثم تغتسل في سائر بدنك. فكذلك هنا، وكان ينبغي أن تكون النية قبل الوضوء، قبل الوضوء. وهي على كل حال عادة تكون موجودة النية، لأنه ما دخل إلى المغسلة وأحضر الميت إلا وهو يقصد ذلك. وإنما ذكر الشراح بأن صاحب الزاد أخر النية إلى الغسل، وكان الأولى أن يجعلها كما جعلها صاحب الأصل وهو المقنع، حيث يجعل النية قبل الوضوء. قال رحمه الله: ثم ينوي غسله ويسمي. وقد تقدم أن التسمية عند الحنابلة واجبة عند الذكر، أي عند التذكر، ورجحنا في هذه المسألة أن التسمية لا تلزم، لا تلزم، لأن سائر من نقل وضوءه عليه الصلاة والسلام وغسله لم يذكر أنه كان يسمي، وإنما تكون مشروعة لعموم النصوص استحباب التسمية، فيسمي لكن لا نقول على وجه الوجوب. قال: ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. الدليل على ما يتعلق برغوة السدر قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. فالسدر مستحب وضعه مع الماء، حيث يؤتى بأوراق السدر وتدق وتطحن ثم تجعل مع الماء حتى تختلط بالماء، ثم يجعل رغوة على شعر الميت، على شعر رأسه وشعر لحيته. والمصنف رحمه الله تعالى قال: ولحيته فقط. وبالرجوع للمقنع أيضا تبين أن الموفق رحمه الله تعالى ذكر أنه يغسل سائر بدنه بتلك الرغوة، تكون هذه الرغوة مثل الصابون لسائر جسده، فيخلط هذا السدر بالماء ثم يغسل به سائر جسده، ولا يكتفي فقط بالشعر واللحية. لكن إذا كانت الرغوة لا تكفي لسائر الجسد فالأولى أن يجعلها لشعر الرأس ولشعر اللحية. قال رحمه الله: ثم يغسل شقه الأيمن. للحديث المتقدم ابدأنا بما يمينها ثم الأيسر، فيغسل الشق الأيمن ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأيسر ثم كله ثلاثا. ثم كله يعني ثم سائر البدن، فيغسل سائر البدن ثلاث مرات، يمر في كل مرة يده على بطنه، يعني في هذه الثلاث المرات في كل مرة ينجيه ويوضئه ويغسله، وهكذا حيث يجلسه نصف جلسة ويعصر بطنه وينجيه ثم يوضئه ثم يغسله، يفعل هذا ثلاث مرات. فإن حصل النقاء بثلاث مرات انتهى الآن الغسل، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. وإن لم يحصل النقاء بهذه الثلاث فإنه يزيد. إلى أي حد؟ حتى يحصل النقاء، حتى يحصل النقاء. ولذلك قال: فإن لم فإن لم ينقى، يعني فإن لم ينقى الميت، وفي نسخة أخرى فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقى، يعني يزاد في غسلاته حتى يحصل النقاء. وضابط النقاء أنه بعد ذلك لا تبقى نجاسات، يعني إذا غسله هذه الغسلة مثلا الخامسة أو السابعة فإذا به قد حصل النقاء ولم يتبقى في جسده شيء من النجاسات فإنه حينئذ يكون قد انتهى الغسل. أما إذا لم يحصل النقاء فإنه يستمر حتى ولو جاوز السبع. أحسنت، صحيح، سيأتي إن شاء الله عند الترجيح في المسألة، أحسنت، سيأتي إن شاء الله. لكن مذهب الحنابلة أنه في كل مرة يعصر بطنه وينجى ويوضأ ويغسل، المرة الأولى والثانية والثالثة، فإن حصل النقاء ولم يعد هناك نجاسات انتهى الغسل، وإلا فإنه يزاد ويزاد. إلى أي حد؟ قالوا حتى يحصل النقاء، حتى ينقى، حتى يحصل النقاء ولو جاوز السبعة. هنا لو إشارة خلاف، لأن من أهل العلم من يقول حده سبع، ودليلهم على ذلك حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ودليل علماء المذهب تتمة الرواية حيث قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أي إن كان في مصلحة الميت أن تغسليه يا أم عطية أكثر من سبع مرات فافعلي. فهذا في دلالة على أنه لا حد من حيث العدد، وإنما حتى يحصل الإنقاء. أما لو حصل الإنقاء بما دون ذلك، يعني حصل الإنقاء في السادسة وأراد المغسل أن يزيد، فلا حرج أن يوصلها إلى سبع، لكن لا يزيد على السبع. فعندنا حالتان، إن حصل الإنقاء بما دون السبع فأراد أن يزيد فله إلى السبع، وأما إن لم يحصل الإنقاء فإنه لا يكتفي بالسبع، وإنما لا يزال يغسل ويغسل حتى ينقى ولو بلغ ذلك فوق السبع، لحديث أم عطية. ونلاحظ إخوة أنه قال ثم يمر، أو قال ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة، يعني لو غسله سبع مرات سيمر يده وسينجيه وسيوضئه وسيغسله، وهذا هو القول الأول في المسألة. ويظهر من كلام الحجاوي رحمه الله تعالى أن تكرار ذلك معلق على خروج النجاسات، لأنه قال يمر في كل مرة يده على بطنه، يعني كأنه يقول فإن خرجت نجاسات فإنه ينجيه ويوضئه ويغسله ثم يمر مرة أخرى، فإن خرجت نجاسات وهكذا، فإن توقف خروج النجاسات حصل الإنقاء، حصل الإنقاء. هذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يحتاج أن يعود مرة أخرى إلى عصر بطنه وإلى تنجيته، لا يحتاج، قالوا مثل المغتسل في الدنيا وهو حي من الجنابة، فإنه لو اغتسل من الجنابة ثم بعد ذلك أحدث، يعني اغتسل من الجنابة وانتهى ثم حصل له حدث، فهل يلزم بأن يغسل مرة أخرى؟ لا يلزم بأن يغتسل مرة أخرى، لا. فكذلك الميت، لو أنك بعد ما غسلته حصل منه خارج فإنك لا تحتاج إلى تغسيله من جديد، وإنما تكتفي بماذا؟ بالتنجية والوضوء، بالتنجية والوضوء حينئذ. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو أقوى من قول الحنابلة بلا شك، لأن إعادة الغسل مرة أخرى يعني ليست أمرا واجبا وهو حي، فكيف وهو ميت؟ لكن من أهل العلم من قال بأدنى من ذلك، فقال بل يكفي فقط أن يزيل الخارج حتى لا يحتاج إلى توضئه، حتى لا يحتاج إلى توضئه. يقول أن المقصود من غسل الميت ليس أن يتهيأ للصلاة، فهو لم يعد مكلفا الآن، وإنما الحكمة من تغسيل الميت هو أن ينقى وينظف، وهذا يحصل بأن يزال الخارج فقط، يعني بعد أن نزيل الخارج للمرة الأولى ونوضئه ونغسله، لو خرج خارج فمن أهل العلم من يقول لا نحتاج إلى أن نزيل ذلك الخارج وأن نوضئه، بل نكتفي فقط بإزالة الخارج. لكن لا شك أن مذهب الجمهور أحوط، مذهب الجمهور أحوط. الخلاصة يا إخوة، يرى علماء الحنابلة أنك في كل مرة تعصر بطنه وتنجيه وتوضئه وتغسله، إلى أي حد؟ قالوا حتى يحصل الإنقاء. ما ضابط الإنقاء عندكم يا حنابلة؟ قالوا إذا عصر بطنه ولم يخرج شيء حصل الإنقاء، عرفنا أنه قد حصل الإنقاء. فإن خرج فنستمر بهذه الدورة من التنجية والتوضئة والتغسيل إلى أي حد حتى يحصل الإنقاء. فإن حصل دون السبع فبها ونعمة، وإن أراد أن يوصلها إلى سبع لا بأس، وإن لم يحصل حتى بسبع فلا يزال يعصر وينجي ويوضئ ويغسل حتى يحصل الإنقاء ولو تجاوز السبع. ذهب الجمهور إلى خلاف هذا وقالوا إذا غسله للمرة الأولى ثم بعد ذلك خرج منه خارج فلا نحتاج إلى تغسيله، وإنما نكتفي بماذا؟ بالتنجية والتوضئة. حاله حال الحي إذا اغتسل من الجنابة ثم خرج منه خارج فإنه لا يحتاج أن يغتسل مرة أخرى. والقول الثالث أننا لا نحتاج لا إلى تغسيله ولا إلى توضئته، وإنما نكتفي فقط بإزالة الخارج. والقول الوسط قول الجمهور هو الأولى والأكمل، والله أعلم. قال رحمه الله: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. هذا السؤال يقول: غسله مرة هل يجوز؟ يعني مرة واحدة. نعم يجوز، إذا غسل مرة واحدة وحصل الإنقاء فهو جائز ولا يحتاج أن يغسل مرة أخرى، لكن إن لم يحصل الإنقاء فعلى الخلاف الذي تقدم. الجمهور قالوا ينجى ويوضى، والحنابلة قالوا ينجى ويوضى ويغسل وهكذا. قال: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الغسلة الأخيرة يا إخوة نجعل فيها كافورا للنقل والعقل. أما للنقل فقد جاء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، هي سنة. وأما العقل فقد ذكر أهل العلم حكما من ذلك، قالوا الكافور فيه فوائد، منها أنه يصلب البدن، يعني يجعل في البدن نوع من الصلابة حتى لا تتقطع الأوصال فهو يحافظ على البدن. منها أيضا أنه يطرد الحشرات والهوام ونحو ذلك، ومنها أنه يشد البدن ويبرده، وهذا كله فيه مصلحة. فإن لم يوجد كافور فلا أقل من أن يجعل أي نوع من أنواع الطيب، لأن الكافور له أكثر من ميزة، هو طيب وهو في نفس الوقت يصلب البدن ويبرده ونحو ذلك. فإن لم نجد كافورا فلا أقل من أن نجعل شيئا من الأطياب التي تجعل للميت. وهذا يدخل يا إخوة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته الدابة لا تحنطوه. والحنوط هو أخلاط من الطيب يصنع للميت حتى يكون برائحة مميزة، إذا شممت هذه الرائحة عرفت أن في المكان ميتا أو أنه يهيئون لغسل ميت. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحنطوا في الذي وقصته الدابة، فيه دلالة على أن بقية الأموات يحنطون. ما معنى يحنط؟ يعني يجعل لهم حنوط، يجعل لهم حنوط يعني يجعل بينهم أطياب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. المصنف رحمه الله ذكر هذا للخلاف فيه، فكأن سائلا قال: هل يجوز أن نستعمل الماء الحار أثناء تغسيله؟ هل يجوز أن نستعمل الأشنان أثناء تغسيله؟ هل يجوز أن نستعمل الخلال أثناء تغسيله؟ والماء الحار والأشنان معروفة، الأشنان ورق من أوراق الشجر يستعمل للشعر، يعني وهذا كان يستعمله العرب قديما هذا الأشنان، فيجعل بين الماء ويجعل مثل الشامبو الآن. فما حكم أن نستعمل الأشنان؟ لا بأس، يدخل في عموم الحنوط، يعني هو نوع من المنظفات. كذلك الخلال، الخلال هو ما يدخل بين الأسنان لإزالة الأوساخ التي بينها، سواء كان عودا أو خيطا أو ما شابه ذلك. فلو قال إنسان أنا سأبالغ في تنظيف ميتي حتى إني سأحضر عود الأسنان وأخلل أسنانه وسأنظفه بالصوابين، يعني وأدلك جسده بالصابون ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ الحنابل يقولون إذا احتجنا إلى هذا فلا بأس، يستعمل إذا احتيج إليه. لو قال قائل طيب أنا سأفعل كما يفعل الحي، فسأقلم أظفاره وأقص شاربه وأسرح شعره ويعني أحلق عانته وما شابه ذلك، هذه مسائل متعددة يا إخوة. قال المصنف ويقص شاربه ويقلم أظافره أو أظفاره. فعلماء المذهب في المشهور عنهم يرون أن هذا جائز، يعني لا بأس أن تقلم أظفار الميت وأن تقص شاربه. وقد اختاره من المتقدمين سعيد بن جبير رحمه الله، واختاره أيضا سعيد بن المسيب والحسن عن البصري. فهؤلاء يرون أنه يستحب أن تقلم أظفار الميت وأن يقص شاربه ونحو ذلك. وحجتهم في هذا أنه يدخل في عموم التنظيف، تنظيف الميت، وأنه إذ كان حيا يفعله إذ هو من سنن الفطرة، فلما لا يفعل به كذلك وهو ميت. وحتى إن الحنابلة قالوا يستحب نتف الإبطين أيضا كما أنه يفعله وهو حي فكذلك وهو ميت. وللحنابلة أكثر من رواية في حلق العانة، هل تحلق عانته أو لا؟ ومن استحب ذلك من الحنابلة قال لا يكون ذلك بحديدة، وإنما يكون أو لا يكون ذلك يعني بشيء يسبب نظر الغاسل إليه، إنما يكون بشيء لا يسبب نظر الغاسل إليه، بأن يكون بأي مزيل لا يحتاج معه إلى النظر، فلهذا لا يكون بحديد، لأنه لو أتى بموس أو حديد سيسبب ذلك النظر وإلا قد يجرحه، فيكون بشيء غير هذا، مثل بعض الكريمات التي توضع على الشعر فتزيل الشعر. هذا وجه عند الحنابلة. أما جمهور المسلمين أو جمهور العلماء فلم يستحبوا شيئا من ذلك، بل نبقي الميت على هيئته، فلا نقلم له ظهرا ولا نقص له شاربا ولا نحلق له عانة ولا ننتف له إبطا أبدا، بل نبقيه كما هو، لأنه لم يؤثر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بهذا، ولم يؤثر أنه كان يأمر أصحابه من المغسلين أن يفعلوا هذا بالأموات أبدا. ومن العلماء من توسط فقال إذا كان شاربه قد زاد زيادة بالغة فشوه منظره خلاف السنة فلا بأس أن ينقص منه، وهذا هو الرأي الوسط هو الأقرب والله أعلم. يعني الأظفار تقلم إذا زادت زيادة مبالغا فيها بحيث صارت ملفتة للنظر، فلا شك أن إزالة شيء من هذه الأظفار يعني أكمل من حيث أنه يطبق عليه السنة. تفضل شيخ. فليكن. نعم صحيح أحسنتم، الحنابلة رحمة الله عليهم يستندون إلى ما جاء عن أنس اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم، يعني أنكم تهيئون هذا الميت يعني لعروسه، فأنتم ستقلمون أظفاره إلى آخره. لكن هذا ينبغي أن يقيد بأنه إذا فحش، يعني إذا كان الشارب قد زاد زيادة فاحشة أو الأظفار قد زادت زيادة فاحشة فنعم. أما العانة فلا أرى ذلك، لأن هذا قد يترتب عليه مس العورة أو النظر إليها أو ما شابه ذلك، لا سيما وأنه ليس عندنا دليل صريح صحيح في هذه المسألة من النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يستند إليه. والأمر أخف في قضية الشارب وفي قضية الأظفار، إذا زادت زيادة بالغة وفاحشة فإنها تزال والله أعلم. قال رحمه الله ثم ينشف بثوب. من المسائل أيضا قضية الخضاب، هذه تلحق بالمسائل السابقة. نعم، أيضا تسريح الشعر، أحسنتم. قوله ولا يسرح شعره، وسنأتي إلى مسألة الخضاب بعد قليل. لا يسرح شعره، قالوا لأن هذا قد يفضي إلى سقوطه، إلى سقوط الشعر، ولا يحبذ في حياته أصلا أن يزيل شعره إلا في نسك، فلهذا نبقيه كما هو، نبقيه كما هو حتى لا يتساقط، لأن تماسك الشعر لم يعد كما كان حيا، فلا نسرح شعره لأجل هذا. ومن أهل العلم كالشافعية قالوا بل يستحب أن يسرح شعره. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أو قد أذن بتسريح شعر المرأة، فالرجل مثل المرأة والنساء شقائق الرجال، والأصل استواءهم في الأحكام، فحينئذ يسرح شعره قياسا على المرأة حينئذ. ومن أهل العلم من قال بل يسرح بأمشاط، لا يعني، وهذه الأمشاط تكون ذا أسنان متباعدة حتى يسلم من قضية ماذا؟ سقوط الشعر. والأمر في هذا واسع على كل حال، الأمر في هذا واسع. فإن سرح شعره بناء على أن المرأة تسرح شعره، يسرح شعرها، فإن أم عطية سرحت شعر زينب وجعلت لها قرونا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلو قيل يفعل بالرجل مثل هذا لما كان هذا بعيدا. أما مسألة الخضاب فمن أهل العلم من استحب أن يخضب يد الميت بالحناء، ومنهم من قال إن كان قد اعتاده في الدنيا فنعم وإلا فلا. ومعلوم أن الخضاب الأصل أنه لا يكون في اليدين للرجل، وإنما يكون عادة للنساء، والكلام في قضية الخضاب يعني طويل حتى في الحياة أصلا، فضلا عن حكمه للميت. لكن لا شك أن المتعين ألا يخضب الميت، ألا يخضب الميت لعدم وروده في السنة. قوله ثم ينشف بثوب، يعني إذا انتهى من التغسيل فإنه يأتي بثوب حتى ينشف الميت، وعلة ذلك حتى لا يبتل الكفن بالماء، لأنه لو كفن مباشرة لابتل الكفن، وربما رؤيت بعد شيء من عورته، فإذا نشف ثم أتى الكفن ستره ذلك. قال رحمه الله ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها، حيث جاء عن أم عطية أنها رضي الله عنها وأرضاها قالت لما غسلت زينب بنت النبي رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم وظفرناها ثلاثة قرون، وظفرناها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، فألقيناها خلفها. جاء في بعض الروايات أنه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جاء في رواية في صحيح ابن حبان أنه قال عليه الصلاة والسلام اظفرن شعرها ثلاثة قرون، فسواء كان أمرا أو كان إقرارا فبكل تثبت السنة، لأنه علم ماذا صنعوا بزينب بإخبار أم عطية له، وما أنكر عليها، ما قال لماذا ظفرتم شعرها ولماذا جعلتم هذه الأظفار خلف ظهرها، فدل على أن هذا سنة. وفي بعض الروايات كما عند مسلم في صحيح أنها قالت ومشطناها ثلاثة قرون، ومشطناها ثلاثة قرون، فيكون فيه تسريح وتمشيط وتظفير. قال رحمه الله وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، إذا خرج من الميت شيء بعد السبع فإنه يحشى بقطن، وهذه المرحلة الثانية، فإن لم يستمسك بذلك القطن قال فبطين حر، فيأتي بالطين الحر. الطين الحر هو الطين الخالص، هو الطين الخالص، يعني ليس مشوبا بغيره، حيث يذكر أهل الخبرة أن هذا الطين الخالص يسد المنفذ فلا يخرج منه شيء. وليس هذا متعينا في هذا النوع، لو قال الأطباء اليوم عندنا من المواد ما يسد المخرج وليس طينا وليس ترابا أو طينا أو نحو ذلك، فنعم إن المقصود هو سد الخارج. قال رحمه الله: ثم يغسل المحل ويوضأ. يغسل المحل ويوضأ بعد ذلك، لماذا يوضأ؟ لخروج الخارج. قال: وإن خرج بعد تكفينه. أما إذا كان الخروج بعد الكفن فإنه حينئذ، قال: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. إذا كان خارج بعد الكفن لم يعد على سبيل الوجوب. تفضل. لا، الآن إذا نشف وانتهى ثم خرج منه شيء فإنه يسد المخرج. أحسنتم. أما المسألة السابقة حتى لو جاوز السبع قبل أن، يعني ما زال في فترة الغسل، لا نكتفي بسبع ما لم يحصل الإنقاء. نعم. قال رحمه الله: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. لماذا؟ لوجود المشقة، فإن هذا يشق. لكن لو أنهم أزالوا الكفن وعادوا غسله فلا بأس، بل فعلوا الأكمل والأولى. لكن لو قيل هل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب لا. وهل يوضأ أو لا يوضأ؟ على الخلاف الذي قد تقدم معنا. ثم قال رحمه الله: ومحرم ميت كحي. بعد أن انتهى من تغسيل العام لسائر الأموات أتى إلى حالة خاصة، وهي حالة المحرم الذي أحرم بحج أو عمرة. فمثل هذا كيف نصنع به عند تغسيله؟ فقال: كحي. ومحرم ميت كحي. كحي يعني كماذا؟ يعني كغير المحرم أو كمحرم حي. ما رأيكم؟ كمحرم حي. نعم، أنا رأيت بعض الشراح يقولون ومحرم ميت كغير المحرم، لكن في الواقع يبدو لي أن هذا بعيد، وأن الأقرب أن يقال ومحرم حي ومحرم ميت كمحرم حي. أي كما أنك أيها المحرم وأنت حي تمتنع عن بعض الأمور، فكذلك المحرم الميت نمنع المغسل أن يفعل معه هذه الأمور. والوجه الأول، يعني وإن قلنا إنه بعيد، إلا أنهم يقصدون أنه يغسل كسائر الأموات ويستثنى بعض الأشياء، لكن لم يكن هناك فائدة حينئذ لو قلنا بأنه كسائر الأحياء. فالأقرب والله أعلم ومحرم ميت كمحرم حي. ثم قال: يغسل بماء وسدر. كما أن المحرم الحي يستطيع أن يغسل جسده بالماء والسدر، فكذلك المحرم الميت يغسل بالماء والسدر. ولا يقرب طيبا، كما أن المحرم الحي لا يقرب طيبا إلى بدنه، فكذلك المحرم الميت لا يقرب طيبا إلى آخره. فيكون التأويل الصحيح ومحرم ميت كمحرم حي. قوله يغسل بماء وسدر لقوله عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر. قوله ولا يقرب طيبا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحنطوه، أي لا، وفي بعض الروايات لا تمسوه طيبا. قوله ولا يلبس ذكر مخيطا، أي إذا كان المحرم الميت ذكرا فإننا لا نلبسه مخيطا، وإنما نكفنه في ثوبيه، يعني في ثوبي إحرامه، الرداء والإزار. قوله ولا يغطى رأسه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، حيث قال: ولا تخمروا رأسه. ولا تخمروا رأسه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ومن مات على شيء بعث عليه. قال رحمه الله: ولا وجه أنثى. يعني كما أن الرجل لا يخمر رأسه، فكذلك وجه الأنثى لا يخمر، بل يبقى هكذا مكشوفا. دليلهم على هذا ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الحج، أن علماء المذهب، بل جمهور العلماء، يرون أن إحرام المرأة في وجهها كما أن إحرام الرجل في رأسه فلا يغطيه، كذلك إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه، هكذا قالوا. وذكروا هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. والأقرب في مثل هذا أن يقال: المرأة إن كانت في محضر من النساء فقط، أعني المحرمة وهي حية، فإنها يكشف وجهها كما هو معلوم. وأما إذا كانت في محضر رجال ونساء فقد أخبرتنا أمنا عائشة بأنها كانت تسدل ماذا؟ خمارها من على رأسها إلى جيبها، يعني مرورا بوجهها، فإذا مر بهم الركبان أسدلت إحدانا، يعني ليست كأنها تقول: لست أنا فقط لأني أم للمؤمنين وزوجة لسيد المرسلين، وأن هذا الحكم خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بل قالت: أسدلت إحدانا، أي أنا ومن معي. والغالب أن الذين معها، أن اللواتي معها من غير أزواجه عليه الصلاة والسلام، إذ تعرفون ما بين الضرائر من عدم اجتماعهم. وإن كان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قد انقسمنا إلى فريقين كما هو معلوم، لكل فريق قائد رضي الله عنهم وأرضاهم. فالذي عليه إخوة أن قول المصنف ولا وجه أنثى، نقول هذا إنما يكون إذا كان بمحضر من النساء فقط، لكن معلوم أن المرأة إذا كفنت فإنها ستسلم لمن حتى يصلي عليها؟ ستسلم للرجال، وسيذهبون بها إلى المسجد أو إلى المصلى للجنائز ويصلى عليها، ثم تدفن في محضر من الرجال، فكيف يبقى وجهها مكشوفا؟ ولهذا الصواب أن وجه المرأة يخمر أيضا حتى ولو كانت محرمة، والله أعلم. قال رحمه الله: ولا يغسل شهيد معركة، أو ولا يغسل شهيد. الشهيد هو الذي قتل في المعركة، ولا يعنى بالشهيد كل من جاء في السنة وصفه بذلك، فقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام فئاما من الناس بالشهادة، حيث أخبر أن المبطون شهيد، وأن الحريق شهيد، وأن الغريق شهيد، والهدم شهيد إلى آخره، فلا يعنى به هذا بإجماع المسلمين، وإنما المقصود شهيد المعركة. ولهذا في بعض النسخ: ولا يغسل شهيد المعركة. إذا ماذا نصنع بهذا الشهيد؟ ندفنه دون أن يغسل، ودون أن نكفنه بأكفان جديدة، بل يبقى في ثيابه. والظاهر والله أعلم أن سبب هذا حتى تكون له تلك الثياب وتلك الدماء وتلك الجراح شاهدة له، حيث يبعث يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. ودل على أن الشهيد لا يغسل قوله، أو ما جاء عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. ومعلوم أن هذه المسألة، مسألة الصلاة على الشهداء، محل نزاع بين أهل العلم لتعارض الأحاديث ظاهرا، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. لكن لاحظوا يا إخوة معي أن الذي قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفن شهداء أحد من؟ جابر. وجابر له شأن في أحد، لأن أباه من؟ عبد الله بن حرام، حيث قتل، ولعبد الله بن حرام مزية كما هو معلوم، حيث خاطب ربه جل وعلا كفاحا كما هو معلوم. تفضل. نعم، ماذا يقصدون بشهيد الدنيا وشهيد نعم. أنا أقول يعني يغني عن هذا التقسيم أن نقول شهيد معركة وشهيد غير معركة فقط. صحيح، إذن الأثر يعني أثر هذا التقسيم الذي تفضلت به هو أن شهيد المعركة يغسل وشهيد غير المعركة لا يغسل، سواء جعلنا شهيد غير المعركة نوعا واحدا أو أنواعا، فلهذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء هو الأولى. فنقول الشهداء اثنان، شهيد معركة وشهيد غير معركة. شهيد المعركة هو الذي نقصده هنا. طيب احنا اذا فتحنا المجال ناخذ بس سؤالين فقط، تفضل. نعم، كذلك من مات بحادث فهو غير شهيد معركة، فلا يدخل فيه هذا الاستثناء. سيأتي معنا إن شاء الله أنه إذا قطع وأمكن تغسيل كل قطعة فنعم، وأما إذا احترق نسأل الله السلام والعافية للجميع ولم يمكن تغسيل شيء من جسده فإنه ييمم حينئذ. نعم، المقتول ظلما في بعض النسخ وسأشرحها إن شاء الله بإذن الله. إذن قوله رحمه الله ولا يغسل شهيد، يقصد بذلك شهيد المعركة. دليله حديث جابر حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. كذلك جاء في بعض الألفاظ أنه قال زملوهم بدمائهم. زملوهم يعني ماذا؟ ها؟ لا، أصل التزميل هو نعم التدفئة والتكفين. فهل يفيد هذا بأنه يكفنون بكفن آخر؟ لا، لكن لعله يقصد عليه الصلاة والسلام ادفنوهم، لأن التزميل الأصل هو التغطية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام زملوني ودثروني، لأن الخائف إذا غطي فإنه يهدأ روعه. فالمقصود يعني ادفنوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم به في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يدمي يعني هذا الجرح، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. نعم، سأتي إلى هذا كله إن شاء الله. أحسنتم، هذه من المسائل المعاصرة الآن سأتي إليها. ما يتعلق بالشهداء غير شهداء المعركة فلا شك أنهم لا يعاملون كشهداء معركة بإجماع المسلمين، فمن مات مبطونا أو بالطاعون أو بالحرق أو بالهدم أو بالحوادث أو نحو ذلك فإن حاله حال بقية الأموات. ودليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى على امرأة ماتت في نفاسها، ومعلوم أن المرأة تموت في نفاسها تعد شهيدة، ومع ذلك غسلت وكفنت وصلى عليها كما جاء في الحديث الصحيح. هذا فيه دلالة على أن شهداء غير المعركة ليس لهم علاقة بهذا الباب الذي سيذكره المصنف. أما قوله في بعض النسخ ومقتول ظلما، هذا عند الحنابلة من باب الإلحاق والقياس، فإنهم يرون أن من قتل ظلما فإن حاله حال الشهيد يعني شهيد المعركة، وسواء كان قد قتل ظلما دون عرضه أو دون نفسه أو دون ماله أو ما شابه ذلك، أو قال كلمة حق عند من لا يرجو لله وقارا فقتله، فهذا وإن سمي شهيدا في الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم أعظم الشهداء حمزة ورجل وذكر الحديث، إلا أنه طبعا عند الحنابلة يعد شهيد معركة ملحقا بشهيد المعركة، إلا أنه على الصواب والله أعلم يكون كبقية الشهداء من غير شهداء المعركة، هذا هو الأقرب في مثل هذا، وهو رأي جمهور العلماء. يعني من مفردات علماء المذهب أن من قتل ظلما فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، نعامل معاملة شهداء المعركة، واستدلوا بالحديث المتقدم. والأقرب والله أعلم أنه لا يعامل معاملة شهيد معركة، دل على ذلك فعل الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه قد قتل ظلما حيث قتله أبو لؤلؤة ظلما، وكذلك عثمان فإنه قتل ظلما، وعلي فإنه قتل ظلما، وكل هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم ماذا؟ غسلوا وكفنوا. وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن عمر وعثمان عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على الجبل أحد وتحرك الجبل، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، مع أنه وسمهم بالشهادة، ومع ذلك ماذا صنع الصحابة بهم؟ غسلوهم وكفنوهم وصلوا عليهم. فهذا في دلالة على أن من قتل ظلما أو غدرا أو غيلة كل ذلك لا يلحقه بشهداء المعركة. نعم له أجر الشهادة بإذن الله تعالى، في الحكم الأخروي له أجر الشهادة، أما في الحكم الدنيوي فإنه لا يكون كشهيد المعركة. ثم قال رحمه الله: إلا أن يكون جنبا، يعني كأنه قال شهداء المعركة لا نغسلهم إلا إذا كان أحدهم جنبا فإنه يغسل. استثناء، هذا استثناء من استثناء، فالجنب يغسل مطلقا حتى ولو مات شهيدا شهيد معركة، هذا على رأي الحنابلة. ما دليلكم يا حنابل على أن شهيد المعركة إذا كان جنبا فإنه يغسل؟ قالوا ما جاء عن حنظلة ابن أبي عامر، حنظلة مؤمن وأبوه أبو عامر فاسق كما جاء في السير. حنظلة رضي الله عنه دعي للجهاد وهو عروس، حديث عهد بعرس، فترك أهله وخرج للجهاد واستشهد في سبيل الله، ولما يغتسل بعد ما اغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض بطست من طست الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم تغسله الملائكة. فأمر بسؤال صاحبته يعني زوجته، فأخبرتهم بأنه خرج وهو جنوب. فاستدل به الحنابلة على أن شهيد المعركة لا يغسل إلا إذا كان جنوبا فإنه يغسل بناء على هذا الحديث. وقد ذهب جمع من العلماء كالمالكية والشافعية وهو رأي الجمهور على أن شهيد المعركة لا يغسل حتى ولو كان جنوبا. وكيف أجابوا عن هذا الحديث، عن حديث حنظلة؟ ماذا قالوا؟ ها يا إخوة تفضل. نعم، يعني أنه يعني أن الملائكة هل نأخذ منهم حكما تكليفيا، فعل الملائكة هل نأخذ منهم حكم تكليفي؟ لا، فتغسيل الملائكة له هذا والله أعلم من أمور الآخرة، لا علاقة له بأحكام الدنيا، يعني هذه مزية له جعلها الله له لأنه غسل من قبل الملائكة، لكن لا نأخذ منه حكما فقهيا، وإلا لو كان كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، لأمر بتغسيله. وهذا هو الأرجح، وهو أن الجنب إذا كان شهيد معركة فإنه لا يغسل، حاله حال من؟ حاله حال بقية شهداء المعركة. طيب ما رأيكم في المرأة إذا طهرت من الحيض وشاركت في المعركة ثم قتلت؟ تفضل. لا، هو لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمره الله بأن يغسله فحينئذ نعم يكون له وجه، لكن الثابت أنه إنما غسلته الملائكة، وهذا من أحكام الآخرة لا علاقة له بأحكام الدنيا. طيب هل يلحق بذلك المرأة إذا طهرت من حيض أو طهرت من نفاس وشاركت في المعركة ثم قتلت شهيدة؟ ما رأيكم يا إخوة؟ نعم، هذا على رأي من؟ المذهب، لأن علماء المذهب استثنوا الجنب واستثنوا كذلك المرأة إذا حاضت، ثم المرأة الحائض إذا طهرت ثم شاركت في المعركة قبل أن تغتسل، أو النفاس إذا طهرت ثم شاركت في المعركة قبل أن تغتسل وماتت شهيدة فإنها تغسل عند الجمهور ولا تغسل، صح؟ لا عكس، فإنها تغسل عند علماء المذهب ولا تغسل عند جمهور المسلمين أو عند جمهور الفقهاء، وهو الصواب. فالصواب حينئذ أنها لا تغسل. هذا يقول: من غسل من الجنابة غسلا كاملا ثم مس عورته في أثناء الغسل ليتوضأ. هو لما تكلمنا عن غسل الميت تذكر غسل الحي، فيقول إذا مس عورته أثناء الغسل هل يتوضأ مرة ثانية؟ نعم، لأن مس العورة تنتقض به الطهارة كما تقدم معنا. قال رحمه الله: إلا إن كان يقصد إذا مس الحي المغسل عورة الميت فلا، لأنه لا علاقة له الأم الميت. إن كان السؤال في هذا، نفرض أنه أخطأ ومسه مباشرة فهذا لا يؤثر على طهارة الميت، ما له علاقة بطهارة الميت. من كان يقصد السائل نفسه وهو حي وهو يغتسل من الجنابة مس عورته عورة نفسه فنعم يغتسل، لأن مس العورة على الصحيح تنتقل به الطهارة. قال رحمه الله: ويدفن في ثيابه، يعني شهيد المعركة، بعد نزع السلاح والجلود عنه. إذن شهيد المعركة يستحب أن ننزع عنه الجلود وأن ننزع عنه السلاح. الجلود يعني كأن يكون مثلا له خف من جلد أو له قفاز من جلد، مثلا كانت المعركة في ليلة شاتية باردة فكان قد لبس جلودا مثلا خفا وقفازا ونحو ذلك، فقالوا ننزع عنه هذا. ما حكم النزع عند الحنابلة؟ قالوا مستحب. حتى السلاح قالوا نزع السلاح ونزع الجلود هذا أمر مستحب، واستدلوا ببعض الروايات التي جاء فيها الأمر بنزع الجلود والسلاح. جاء عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الجلود وأن يدفنوا في ثيابهم وبدمائهم، لكن هذا الحديث فيه ضعف لأن فيه عطاء ابن السائب. وبعض أهل العلم قال بل يدفن في ثيابه كلها حتى ولو كانت من جلود، حتى لو كان له خف من جلد أو قفاز من جلد أو ما شابه ذلك فإنه يدفن بها، يدفن فيها كلها كما ذهب إلى ذلك المالكية، ولم يستثنوا شيئا. والأولى أن نستثني السلاح، إذا كان هذا السلاح نافعا للمسلمين فالأولى أن نستثنيه، فنقول تزال الأسلحة إذا كانت عبارة عن مسدسات أو سيف، كان السلاح سيفا أو مسدسا أو مثلا طلقات رصاص أو ما شابه ذلك، فلا ينبغي أن تهدر هذه الأشياء. ويكون حديثه عليه الصلاة والسلام بالأمر بدفن في ثيابهم يكون المقصود غير السلاح قطعا، لأن السلاح لا يسمى ثوبا. فالخلاصة أنه يدفن بثوبه لكن نستبقي ما ينفع المسلمين من الأسلحة. لو قال قائل والله هذا الذي قتل يعني هو أحد القواد فلذلك دججناه بأحدث ما عندنا من الألبسة، فجعلنا له واقي للرصاص وجعلنا له أقوى الألبسة وأفضلها وأمتنها ونحن نحتاج إلى بعضها الآن لأن عندنا حاجة، فهل يخفف منه؟ نعم لا بأس أن يؤخذ مثلا واقي الرصاص ويؤخذ بعض الألبسة التي تنفع غيره وهكذا، لكن نبقي عليه بقية ثيابه. لو تقطعت ثيابه في المعركة فما العمل؟ الأصل أنه لا يكفن في غير تلك الثياب التي مات فيها، لأن صلى الله أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بثيابهم، لكن لو تقطعت تلك الثياب فما العمل إخوة؟ بمعنى أنها لم تعد تستر عورته، هنا يلزم أن نأتي إليه ببعض الثياب التي تغطي عورته. كذلك إذا يعني رأى بعض الحاضرين أن يكفنوه في غيرها لمصلحة ما، كأن تكون قد تقطعت الأوصال فأرادوا أن يضم بعضها إلى بعض بكفن، فلا حرج في هذا. استدل بعضهم على قضية أنه لا بأس أن يكفن بكفن آخر، وما جاء أن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثوبين يكفن فيهما من؟ حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فكفنه بأحدهما وجعل الآخر لغيره، جعل الآخر لغيره. وهذا قد يقال به أنه عند الحاجة لا بأس، لكن الأصل أن يدفن في ثيابه. قال رحمه الله وإن سلبها كفن بغيرها. أحيانا الكفار من دناءتهم يأخذون تلك الثياب نكاية بالمسلمين ويعرون الأموات، فلو سلب ذلك الشهيد شهيد المعركة لو سلب ثيابه فحينئذ نقول بأنه يكفن في غيرها، لأن أصل التكفين فرض كفاية، لا بد أن يكفن في غيرها، لا ندفنه عاريا لا يحل، لا بد أن يكفن في غيرها وجوبا. قال رحمه الله ولا يصلى عليه. هنا نحتاج إلى يعني وقفة مهمة في قضية الصلاة على شهداء المعركة. والآن بعض الإخوة يتصل ويسأل في هذه الجانب، فضل. الأصل أن تبقى ثيابه عليه كما كان، مثلا يلبس ثياب مثلا البدلة العسكرية نبقيها عليه، نعم كان يلبس رداء وإزار نبقيه عليه وهكذا، لا يدفن بثيابه ذاتها على هيئته، على هيئته. ها؟ نعم مثل عنده ما يتعلق بالبسطرة عزكم الله، قضية الجلود التي تكون في الخفاق هو البسطار أو نحو ذلك على الخلاف المتقدم. فالحنابل يقولون إن كان ذلك البسطار من جلد فإنه يستحب نزعه، وإن كان ذلك البسطار من غير الجلود فلا بأس نظرا لرواية أبي داود في الأمر بنزع الجلود. فعلى كل حال يعني الحديث فيه ما فيه، وعلى هذا الأولى أن يبقى الميت على ما هو عليه، إلا إذا احتجنا نحن إلى شيء من ألبسته مع بقاء ما يكفيه فتؤخذ تلك الألبسة، كان يكون عليه مثلا فنيلتان تؤخذ واحدة إذا احتجنا إليها، أو عنده واقي الرصاص واحتجناه أخذناه نظرا لأنه غالي الثمن مثلا، أو عنده بسطار وليس عندنا واحتجناه أخذناه وغطيناه بشيء غير هذا. فالذي يعنيه يا إخوان الأصل أن يبقى شهيد المعركة على ما هو عليه، إلا أننا ننزع الأسلحة وما نحتاج إليه من اللباس. نعم الأشياء المفيدة مثل الساعة، النظارة، يعني خاتم أو ما شابه ذلك فإنها تزال، هذه أموال، هذه أموال لا يجوز أن تبقى معه في قبره. وقد تقدم في حديث سبق أنه حتى سن الميت من ذهب لو طالب بها الورثة فإننا ننزعها، إن كان في ذلك النزع أو إن لم يكن في ذلك النزع شيء من التشويه للميت. من أهل العلم يقول يدفن حتى يغلب على الظن أنه تحلل ثم يحفر قبره وتؤخذ تلك السن، لكن إذا كان شهيد معركة وتقبله الله فقد جاء في بعض الروايات، ولعله يأتي معنا في حديث لاحق إن شاء الله، أن في بعض الروايات أنه أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء، ومن ثم ستبقى هذه السن إلى يوم القيامة. على كل حال المقصود أنه إن كان في الميت خاتم أو مال من الأموال فإنه ينزع قبل دفنه. نأتي الآن إلى قضية الصلاة، وهذه يسأل عنها الإخوة الآن في هذه المعارك الدائرة بين أهل الإيمان وبين أهل الفسوق والكفران، المعارك الآن الدائرة، هل فعلا الذي يقتل هو يعتبر شهيد معركة ومن ثم لا نوصله ولا؟ ويتصل بعض الإخوة ولهم أموات، فالأقرب أن شهيد المعركة كما تقدم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بناء على أغلب الأحاديث في ذلك. ومن أهل العلم من قال بل هذا مرده إلى الإمام، إن رأى إمام المسلمين أن يصلي عليهم فعل، وإن رأى أن لا يصلي عليهم فعل، وهذا ما مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تعارضت عنده الأحاديث. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وفي بعض الأحاديث لم يصلي كحديث جابر المتقدم، فذهب ابن القيم إلى هذا الترجيح وقال إن شاء الإمام أن يصلي فعل وإلا فلا. فبعض الإخوة لما اتصل ذكرت له المذهب، وأن بالرأي الجمهور أن الشهيد شهيد المعركة لا يصلي عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه. فقال لكن هذا يعني قد لا يتناسب مع حال أهل الميت، لما نقل لهم ميتهم من الحدود إليهم فكأنهم تعاظموا أن يدفن هكذا بثيابه، وقالوا لا بد من أن يغسل ويكفر. فقلت ما دامت المسألة خلافية، مسألة الصلاة على الميت ما دامت مسألة خلافية ومن أهل علم من وسع فيها الحكم كابن القيم، فإن كان في هذا ما فيه من إرضائهم إذا صلوا عليه فليصلوا عليه حينئذ. هذه قلتها مقدمة لأبين لكم أننا بحاجة ماسة إلى مثل هذه المسائل في هذه الأوقات. نأتي الآن إلى الأدلة التي دلت على أن شهيد المعركة لا يصلى عليه. من ذلك حديث جابر المتقدم حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشهداء أحد فلم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم. وكذلك جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد، وهذه الأحاديث بمجموعها صحيحة ولا شك. وذهب بعض العلماء كالحنفية رحمه الله تعالى ورواية أخرى في بعض المذاهب أن شهيد المعركة يصلى عليه، واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث التي ظاهرها أنه صلى على شهداء أحد. من ذلك جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى أهل أحد فصلى عليهم كصلاته على الميت، فصلى عليهم كصلاته على الميت. وعند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام زار شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودعي للأحياء والأموات، كالمودعي للأحياء والأموات. ولو حسبنا منذ أن وقعت موقعة أحد إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام فكم ستكون السنين؟ ما رأيكم يا أخوة؟ متى وقعت معركة أحد؟ في الثالثة، صح؟ الثالثة. ومتى مات عليه الصلاة والسلام؟ في العاشرة ولا في الحادي عشرة؟ اختلفتم؟ ألا تعلمون متى مات نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ الحادي عشر في شهر ربيع. ولهذا الآن ما يقيمه بعض الناس هداهم الله من الاحتفال هو في الواقع احتفال بوفاته لا بولادته، فإن الأمة متفقة على يوم أو على شهر وفاته ومختلفة في شهر ولادته وميلاده، فهم أقرب إلى أنهم يحتفلون بوفاته. ولا يستبعد أن الدولة العبيدية الفاجرة الكافرة إنما أحدثت ذلك فرحا بموته عليه الصلاة والسلام، لا يستبعد هذا. وإن كان الذي أشيع وأذيع أنهم إنما يحتفلون بذلك تشبها بالنصارى الذين يحتفلون بميلاد المسيح، وفي كل شر. إن قصدوا الأول فهذه زندقة وكفر، وهم لا يحتاجون إلى مثل هذا ليحكم بكفرهم، فهم عندهم من العقائد ما لا يشك مجنون في أنهم كفار فضلا عن العقلاء والمسلمين. وإن كانت الثانية فأقول هو أيضا شر، لأنهم ما زادوا على أن شبهونا، على أن جعلونا نتشبه بمن أمرنا وسلم بأن نخالفهم وهم النصارى. الخلاصة يا إخوة أن أهل العلم يقولون إنه عليه الصلاة والسلام صلى عليهم في آخر حياته، وقول يعني الصحابي في صحيح البخاري بعد 8 سنين هذا على وجه التقريب، وإلا في الواقع ليست 8 سنين كاملة، لأن المعركة كما تفضلتم في الثالث في 3 للهجرة والوفاة في أول 11، فلو حسبناها لكانت يعني دون 8 بيسير، لكن هذا من باب التغليب وتفعله العرب. بقي الآن أن نعلم كيف كانت صلاته عليه الصلاة والسلام. هل صلى عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد بمعنى كبر عليهم 4 تكبيرات بالصلاة المعروفة، أو المقصود أنه صلى على شهداء أحد يعني دعا لهم؟ نعم، قولان في المسألة، قولان قويان. فمن أهل العلم من قال أي دعا لهم، فيكون قوله كصلاة الميت أي دعا لهم كما كان يدعو للميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره، فهو دعا لهم كما كان يدعو للميت فقط، وليس المقصود صلى عليهم يعني 4 تكبيرات الصلاة المعروفة. هذا هو القول الأول. والقول الثاني قال لا، بل ظاهر النص، هم الأحناف قالوا ظاهر النص أنه صلى عليهم، والأصل في الصلاة إذا أطلقت في نصوص الشارع أن يقصد بها الصلاة المشروعة، أن يقصد بها الصلاة المشروعة، يعني صلى الصلاة المعروفة. وأيد ذلك وأكده قول الراوي كصلاة الميت، أي كما كان يصلي على الأموات فصلى عليهم. هذا هو القول الثاني. وعلى كل حال المسألة محتملة كما ترون، ولهذا الأقرب رأي الجماهير وهو أنه لا يصلى على شهداء المعركة، لأن راوي حديث عدم الصلاة 2 من كبار الصحابة اللذان لهم علاقة وطيدة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما أحدهما فهو جابر رضي الله عنه، وهو من في معرفة سنته عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان أبوه من شهداء أحد، فهو ينقل نقلا مؤكدا. أيضا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم والملازم له، فهو يعلم رضي الله عنه ما الذي يصنعه عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن الأقرب أن لا يصلى على شهداء المعارك، لكن لو صلى الإنسان بناء على احتمال هذا الحديث فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. في بعض الروايات أنه صلى على حمزة وكبر عليه 9 تكبيرات، لكن هذا الحديث لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لا يثبت. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.